إلى شبابها إلى نسائها ولبسهن إلى صغارها وكبارها، وأين ما ميولهم وكيف اتجاهاتهم، ثم بعد ذلك انتظر نصرا إن رضيت عن هؤلاء دينا وخلقا وسلوكا. أما إن لم ترضى عنهم دينا وخلقا وسلوكا فاعلم أن مثل هؤلاء هل يتنزل عليهم نصر أو أنه بعيد عنهم لأنهم لم يحققوا شروطه التي ذكرت في القرآن. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حققوا هذه الشروط، فلما حققوها وعدهم الله إحدى الطائفتين، فإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني كانوا لا يحبون الحرب، فلما جاءت ثبتوا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه سورة الأنفال التي نزلت مع غزوة بدر، أول غزوة كان فيها قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار. فالآيات حددت أن الله وعدهم نصر، وهذا النصر قطعا متحقق، وهم كانوا يودون أن يلاقوا قافلة يأخذونها سهلة عوضا عما فاتهم في مكة من الديار ومما كان من كذا وكذا، فهم كانوا يتمنون لقاء القافلة فيأخذونها غنيمة سهلة عوضا عما فاتهم، ولكن الله سبحانه جمع بينهم وبين عدوهم على غير مواعدة. قال سبحانه: ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن الله سلم إن الله عليم بذات الصدور. هؤلاء الذين لقوا عدوهم على غير مواعدة، كم رجل منهم قد فر؟ ولا واحد. هؤلاء رضي الله تعالى عنهم لما كانت المعركة ماذا قال قائل برسول الله؟ قال قائل يا رسول الله لرسول الله وهو ينادي يقول: أشيروا علي أيها القوم، يعني أحارب أم أرجع؟ لأن قرار الحرب ليس بالقرار السهل، إنما هو قرار لابد أن يكون بعد دراسة متأنية ودراسة ودراسة. فالنبي يقول لهم: أشيروا علي. فقام أبو بكر وأشار وأحسن فجلس، ثم قال: أشيروا علي. فقال عمر فقام فأشار فأحسن وجلس، ثم قام المقداد بن الأسود، أو يقال المقداد بن عمرو، هو نفس الشخص رضي الله عنه، وكان فارسا يومها يركب على فرس، والجميع رجالة يمشون على أرجلهم، إلا ما كان من أمر الزبير اختلفوا فيه هل كان فارسا يومها أو كان من الرجالة، الذي يعنينا أن المقداد الفارس رضي الله تعالى عنه قام فتكلم فأحسن، فقال: يا رسول الله امضني ما أمرك الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلة إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلة إنا معكم مقاتلون. فسر النبي بكلام الجميع والكل من المهاجرين. قال النبي: أشيروا علي أيها الناس، يريد أن يسمع ما تقول الأنصار. فقام سعد بن معاذ سيد الأوس يقول: يا رسول الله كأنك تقصدنا؟ فقال النبي: نعم أقصدكم. ذاك أنه كان قد عاهدهم وبايعهم عند العقبة على النصرة إن كان في ديارهم، وبدر خارج من الديار، فهم إن قالوا لا نحارب لم ينقضوا بيعه ولم ينقضوا عهده، وهم على عهدهم رضي الله عنه. ولذا قال: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد يقول: لكأنك تقصدنا يا رسول الله. قال: أقصدكم. قال النبي: أما قال سعد: يا رسول الله أما آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا؟ امض يا رسول الله لما أمرك الله، فإنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. وقال سعد: يا رسول الله صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وصل من شئت وعادي من شئت ووالي من شئت وخذ من أموالنا ما شئت واترك من أموالنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما أخذ. يا رسول الله لو استعرضت بنا البحر فقطه لقضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. فقال النبي: قوموا على بركة الله. ثم قال: هذا جبريل على ثناياه النقع، يعني على ثناياه الغبار، جبريل جاء لكم مدد من عند الله رب العالمين بألف من الملائكة مردفين. هذا كلام عن غزوة بدر وكيف ثبت فيها هؤلاء الصحب. لكن غزوة بدر متى كانت؟ في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من قبلها 13 عاما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم 13 عاما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي على التوحيد، على عبادة الله وحده، على البعد من الشرك. 13 عاما النبي صلى الله عليه وسلم يربي على الدين الحق، ثم بعد ذلك انتقل من مكة إلى المدينة فضحى بكل شيء من أجل دينه. فلما ضحى بكل شيء من أجل دينه، لما ذهب إلى المدينة أول شيء فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بنى المسجد للعبادة، فبني المسجد وجاء الركع السجد الذين يعبدون الله، جاءوا بالتوحيد يعبدونني لا يشركون بي شيئا، مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم بعدها فرض عليهم رمضان فتغلبوا على شهوة أنفسهم وضبطوا بطونهم وصاموا لله رب العالمين. وفي نفس العام 2 من الهجرة فرضت عليهم الزكاة فضحوا بأموالهم. فالذي يضحي بماله وينتصر على عدوه الداخلي على نفسه الأمارة بالسوء ينتصر على عدوه الخارجي. قسنا نحن أقصد المجتمع المصري الذي تعلق عليه الآمال، لا أقول غيرنا إنما الكلام فينا، هل نحن على تلك الدرجة على هذه المسؤولية من أسباب النصر والتمكين؟ إن كانت كذلك فالله المستعان، وإلا فنحن نحتاج إلى عدة إيمانية مع العدة العسكرية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فقال: لا تزول قدمه حتى يسأل، يعني يسأل وحده. وقال الله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، لا بما كسب غيرها. وقال الله سبحانه وتعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني وزره الشخصي، عمله الشخصي، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، سعيه هو، وأن سعيه سوف يرى، السعي الشخصي، ثم يجزاه الله على ما فعل الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. لماذا بدأت بهذه الآيات مع هذا الحديث؟ أن كل منا موقوف ومسؤول. لو قلنا لرفع هذه الكارثة، هل يكون رفعها على طائفة دون غيرها؟ الجواب لا، لابد أن يتكاتف فيها الجميع، ولكل من الجميع دور لا يتعداه. فما دورك؟ هل دورك الدعاء؟ أم دورك إصلاح نفسك؟ أم دورك أمر بمعروف تقدر عليه ونهي عن منكر لا ينتج عنه منكر أكبر منه؟ أم دورك طاعة؟ أم دورك إخلاص عبادة؟ أم دورك تنصر عن معصية؟ أم دورك مقاطعة منتج هذا المنتج يؤخذ ثمنه لحرب أخيك المسلم؟ أم دورك؟ انظر فيه واعرفه جيدا وقف عنده ولا تتعداه، لأنك لن تستطيع ولم يكلفك الله به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أرجو أن تكون قد فهمت. مرة ثانية: كل نفس بما كسبت رهينة، يعني بما كسب هو لا بما كسب غيره، ولكل منا دور في نزول النصر. فالعجائز في البيوت عليها دور أن ترفع يدها إلى الله وأن تستقيم على طاعة الله، لأن الله لا ينصر المفسدين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. والله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالنصر، قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا ما حققوا الإيمان جاء النصر. فقد يكون إنسان دوره أن يحقق الإيمان عنده، انتهى دوره لا أكثر، وقد يكون ثان مع تحقيق الإيمان أن يكون من الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر على ألا ينتج عن إنكاره المنكر منكر أكبر، فهذا دوره. وقد يكون ثالث يجلب بضائع كذا، تكون هذه البضائع من أثمان تذهب إلى حرب إخواننا فلا يفعله، وهذا دوره. وقد يكون ثالث صاحب القرار السياسي في سحب سفير في إرسال كذا، هذا دوره. وقد يكون وقد يكون. فهل تلام العجوز التي في البيت على دور ليس لها؟ بالقطع لا. فكذلك أنت أيضا لا تلام على دور ليس لك، والله سائل عما كلفت أنت به دون غيرك، ولم يكلفك سبحانه فوق طاقتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذه واحدة. الأمر الثاني، يقولون في الحكم ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة. يعني ايه نائحة ثكلى ويعني ايه نائحة مستأجرة؟ بعض الناس يستأجرون نائحة ان كان عندهم ميت، فتأتي النائحة المستأجرة مجموعة من النساء، ده معروف، انا شفتهم مرة بعيني في مكان، جاءوا مستأجرين للصيد يعني ينوحوا على رجل مات سقوط ماء صعب، شفتهم بعيني رأسي رأيتهم، فلما رأيتهم اشمأززت منهم والله، ويعني سارعت البعد عنهن عنهن. نائحة مستأجرة كلامها لا يصل إلى قلب لأنها مستأجرة، ليست نائحة ثكلى. أما الثكلى التي مات ولدها ولم تتكلم، إن رأيتها علمت كم هي في حزن، وانتقل حزنها من قلبها إليك فيصيبك من الحزن ما الله به عليم، لأنها ثكلى، ثكلى فقدت ولدها. أذكر مرة بعد هؤلاء المستأجرة لما رأيتهن، ويعني أصابني من الاشمئزاز ما أصابني، فتركت المكان ومضيت بعيدا حتى لا أرى ولا أسمع. كنت مرة في مكان وامرأة عجوز مقعدة ومات ولدها، وهي تقول ولدي رد تكلم، لم تقل أكثر من هذا الكلام، إذ بكل الحضور يبكي ولا يملك عيني. فقلت هذه ثكلى مات ولدها، وتلك مستأجرة لم يمت لها أحد، إنما تبغي المال، تبغي الدينار والدرهم. فالجمعة احفظ هذه أيضا نرجع إليها. فالجمعة الماضية قلت لك بعد الكلام في التفسير، قلت لك واجبنا الآن على قدرنا نحن في القضية البعد عن المعاصي والتوبة وإصلاح ذات البين، ماشي، المنكرات اللي الفاشية التي نفعلها نحن تكون سببا في الدمار، يعني اللي في غزوة أحد أخطأ خطأ، أرأيت ما كان من خطأ واحد، فانظر في أخطائنا في الشارع في البيوت في كذا في كذا، ماشي. قلت لك ثم ندعو لقوم وندعو على قوم، ندعو لولاة أمورنا أن يسددهم الله في قرار صائب يكون فيه نفع البلد والعباد، وفعلنا. وأن ندعو لإخواننا المستضعفين هناك أن يعافيهم الله، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يرحم ضعفهم، يشفي مريضهم، وقد كان. ثم ندعو على الغاشمين الظالمين أن يجعل الله عليهم سنين كسن يوسف، وأن يبتليهم بكل أنواع البلاء، وأن يقسم ظهورهم، وأن يعافينا منهم، وأن يجعل كيدهم في نحور. هذا كان، هذا كان وفعلنا. لكن أين النائحة الثكلة والمستأجر؟ بالأمس رأيت النائحة الثكلة. من هي؟ أنا مدرس في الأزهر، وانتهت حصتي فأتكلم، وكانوا فصل بنات ثالثة ثانوي، فأتكلم مع البنات كلمة، يعني بعد ما انتهى الدرس، كان درس الميراث، مين التقسيم ومين مستحق للتركة، علم الميراث ما درس الفقه. وبعدين فقلت يا فلانة انت يا بنت انت أصلا من بلدة ايه؟ فقالت يا شيخ أنا من كذا، والثانية أنا من كذا، دعك من كلهن إلا واحدة. فقلت لها يا فلانة انت اصلا منين؟ فقالت يا شيخ ابي من مصر وامي من فلسطين. فقلت لها يعني كده انت الاخبار عندك كلها. قالت اخبار ايه يا شيخ؟ ماتوا كلهم امبارح، هكذا قالت. وطبعا يعني طول الحصه التفاعل مع المدرس وتكتب على السبوره وتشرح موجود، انما هذه البنت لا تفاعل وفي عينيها دموع ولا تتكلم. فلما قلت لها الاخبار كلها عندك، قالت اخبار ايه يا شيخ؟ ماتوا كلهم امبارح، يعني كلمه وسكتت، خلت الكل سكوت الى ان انتهى الوقت. وبعد ان كنا في حصه فقه صرنا في عزاء ساكت لا قران حتى يقرا فيه. ثم مضيت لحالي، فكانت مؤلمه مؤلمه صح. فقلت احكيها لاخي، هل انت احساسك بهؤلاء كمثل هذه النائحه الثكلى؟ فالله المستعان، يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق ولاه امورنا لما يحب ويرضى، وان يرزقهم قرارا صائبا، وان يهيئ لهم بطانه صالحه يكون فيها نفع البلاد والعباد، وان ينصر اخواننا المستضعفين هناك في فلسطين وفي غزه، وان يسددهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم نجهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهؤلاء اليهود الغاصبين، اللهم عليك بهؤلاء اليهود الملاعين. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ومريم، اللهم أنزل لعنتك وغضبك عليهم يا رب العالمين. اللهم ابتليهم بمخالفة الكلمة، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم خالف كلمتهم، اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم زلزلهم واهزمهم وألق الرعب في قلوبهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لإخواننا في فلسطين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأفسح مدخلهم، وإن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى المختار وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.